إعجاز أعظم من هذا الإعجاز؟ أي إعجاز يتحدى الخلق أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر صور أو يأتوا بسورة؟ كل هذا في مقام التحدي. كانت قمة الفصاحة والبيان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. العرب الذين عاش معهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا هم أفصح القرون وأقوى زمن برزت فيه البلاغة والبيان هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نزل عليهم هذا الكتاب وتحداهم، وهو من جنس ما يتكلمون، ألفاظه وحروفه من جنس ما يتكلمون به، لكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمقدار سورة من مثله في البيان والإعجاز. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لاحظ نزلنا هذه رد على المعتزلة ومن شابههم ممن قال بأن القرآن مخلوق، والله تقول تعالى يقول نزلنا، هذه كلمة واضحة صريحة في أن القرآن منزل وليس بالمخلوق. المسألة الثانية قوله جل وعلا على عبدنا، ويقصد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا ينبه أن محمدا عبد مخلوق بشر من جنسكم وليس له حق في الألوهية، فلا يصلح أن يكون إله ولا أن يشرك في شيء، فلا يصلح أن يدعى من دون الله، وإذا كان هو لا يصلح أن يدعى فمن دونه من الناس من باب أولى، فلا يصلح أن يدعى غيره من الأموات، وإنما الدعاء يكون لله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني على نفس نسقه ونظمه وإعجازه وبيانه. ونحن إذا تأملنا القرآن وجدنا أنه كله معجز، معجز في تراكيبه، ومعجز في معانيه، ومعجز في أحكامه، ومعجز في بلاغته، ومعجز بأخباره عن الماضي وعن المستقبل، كل هذه من أوجه الإعجاز. إذا تأملنا وجها آخر من وجه الإعجاز وجدنا أن الإنسان لا يمل من كثرة ترداده. الإنسان إذا صار يستمع الأخبار في الإذاعة واستمعها مثلا بعد الظهر، ثم جاءت الأخبار التي بعد العشاء وأعيدت في نفس الأخبار، قام وأغلق المذياع. ليه؟ لأن كل الكلام هذا سبق أن سمعه، أليس كذلك؟ يتضايق منها، كلام مكرر. لكن نحن نقرأ الفاتحة في كل ركعة، فيه أحد منكم تضايق من تكرارها في الصلاة الواحدة؟ يكررها عدة مرات، الظهر والعصر والعشاء 4 مرات، والمغرب 3 مرات، والفجر مرتين بغير الرواتب والسنن الأخرى. في صلاة التراويح يقرأها الإمام على مسامعنا، وكل مرة كأننا لم نسمعها من لذتها وطراوتها وجدتها. أليس هذا من الإعجاز العظيم؟ لا يخلق من كثرة الرد، له حلاوة وعليه طلاوة، وهو يعلو ولا يعلى. هذا كلام المولى تبارك وتعالى. إذن هذا إعجاز مستمر، غير الإعجاز الذي هو من باب التحدي لنظم الجمل والتراكيب. هذا إعجاز يصاحب الإنسان دائما. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. وادعوا شهداءكم، يعني الذين تستعينون بهم على ما تريدون. ليناصروكم على هذه المهمة، او ادعوا الذين تدعونهم من دون الله وهم الاصنام التي تعبدون، لاجل ان يعينوكم على ما تقولون من منابذة هذا القرآن. ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فيما تدعون من دعوى الألوهية لتلك المعبودات. هذه المعبودات التي تعبدونها، اللات والعزى ومنات وغيرها من سائر المعبودات، إن كنتم صادقين في استحقاقها للعبادة تدعوها لأجل أن تعينكم على أن تأتوا بسورة من مثل القرآن. ولكن دعاءكم لهم كذب، وإجابتهم لدعائكم مستحيلة، وهذا أمر لا يمكن أن تستفيدوا منه، وإنما هو وبال عليكم وعليكم. وهذا ضرب من التحدي على أن هؤلاء القوم لو اتخذوا كل الوسائل لأجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يستطيعون. ومن ضمن ذلك أجهزة الكمبيوتر في زمننا الحاضر، هي أحدث وسائل التقنية، وتطورت الإجراءات الإدارية فيها تطورا كبيرا، لكنها مهما كانت لا يمكن أن تكون عونا لهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني إذا عجزتم الآن، وأيضا تأكدوا أنكم في المستقبل لن تستطيعوا، لن لنفي الماضي ولن لنفي المستقبل، لن لنفي المؤبد وتأكيد النفي في المستقبل أبدا، فلن تفعلوا في المستقبل مهما طال العمر وامتد الزمن، لن يحصل في المستقبل أن أحدا يأتي ويصوغ عبارات تشابه أو تماثل القرآن. هذا كلام من؟ كلام الله تعالى. لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم يحصل ولن يحصل. إذن القضية محل، القضية منتهية، لم يحصل في المستقبل فيما أنتم فيه ومعاصرون له، ولن يحصل للأجيال القادمة أن تأتوا بمثل القرآن أو بمثل سورة من سورة. لكن انتبهوا للأمر الذي ينفعكم، وهذا الأمر استريحوا منه، ليس في قدرتكم ولا حول لكم ولا قوة إليه، لكن انتبهوا للذي تستطيعون. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا الله، هذا هو الذي في استطاعتكم. لم تفعلوا ولن تفعلوا لكن اتقوا النار، النار أتقواها استطاعتكم. هذه النار ما هو حطبها؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافر. وقودها بمعنى حطب، وقود النار هذه أي حطبها. حطبها ما هو؟ ناس وحجارة، نعوذ بالله. قيل أنها حجارة كبريت، لأنها هي أشد أنواع الحجارة وأقوى حرارة من غيرها. وإذا كان الإنسان مع هذه الحجارة هو الحطب، فليقارن بينه وبين أدنى أنواع الحجارة، فكيف بأشد أنواع الحجارة وأشدها حرارة يجتمع معها ويصير هو الحطب؟ النار التي نعرفها حطبها خشب وبنزين وغاز وزيت ونحو ديزل ونحوها، لكن هذه النار وقودها حطب، حجارة. حجارة هي اللي تولع منها، هي التي تشتعل منها. فما صفتها وما شدة حرها؟ نعوذ بالله. أعدت للكافر، هيئت وأوجدت لأجل أن يشوى بها هؤلاء الكفار الذين لا يعبدون الله. والمنافقون في الدرك الأسفل. فيا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا تنبيه للمؤمنين وللكافرين وللمنافقين، حتى لا تؤولوا إلى هذا المآل السيئ الذي هيئ للكافرين. هذا المكان وجد لأجل أن يشوى به ويوقد به على النار، يوقد للكافرين والمنافقين في هذا المكان، نعوذ بالله من غضب الله. فقوله تبارك وتعالى: إن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أي أنها هي المكان الذي يشوون به ويؤجج عليه. وهذا يدعو الإنسان إلى أنه يقف عند كل آية يقرأ ويتأمل ويدرك معاني هذه الكلمات التي تدل على فظاعة المآل بسبب ذلك التهاون والتساهل من بعض الناس. فلا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذه الكلمات، لأنها خبر من الله تعالى، وهذا الخبر لا يحتمل الصدق والكذب، وإنما هو صدق ويقين، وهو خبر لا يتطرق إليه شك أبدا. وهذه المعاني التي يقرأها الإنسان إذا مر بها يتأمل على ما تدل، على ما تدل. الإنسان يفكر ساعة: ما معنى وقودها الناس والحجارة؟ هذا المعنى يحتاج منه إلى وقت طويل ليتأمله. كيف يكون الإنسان الذي هو لحم وعظم وشحم ودم هو الحطب، والذي معه أيضا حطب آخر هي حجارة وليست خشب؟ نار الخشب أهون من نار الحجارة وأخف منها، وهذا يدل على عظيم عذاب الله، وأن الله تبارك وتعالى سبق أن ذكر في آيتين سابقتين أن الكافرين أعد الله لهم عذابا عظيما، وأن المنافقين أعد الله لهم عذابا أليما. وهاتين الكلمتين عظيم وأليم لها معنى يدل عليها، وضح جانب منه في هذه الآية. وقودها الناس والحجارة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله. يقول ماذا على ما نشر على شبكة الانترنت من الصور ما يقال انه كسر بأصل حد؟ لا، هذا من زيادة الاعجاز وليس من كسر حد. كان كما سمعت والله اعلم. هذا من زيادة الاعجاز، لم يستطيعوا ان يأتوا بقرآن اخر او بصور او بعشر صور او سورة واحدة من مثل القرآن. أما إذا كان بيان للمعاني وتحليل للألفاظ وبيان أوجه الإعجاز في بعض جوانب من القرآن فهذا من إعجاز القرآن وليس من كسب التحدي، بل من زيادة التحدي. لعله يقصد لن تسأله، مهما كان هذا لا يصح. يقول كنت قادما من سفر الى منزلي، فلما وصلت اهلي قالت امرأتي اريد ان اذهب الى اهلي، وكنت زعلانا زعلا شديدا، فقلت عليك بالطلاق انك لم تزوري اهلك، وان ذهبت بك الى اهلك فانت طالق. فما جواب هذا السؤال؟ اولا نقول للسائل الطلاق ليس هو سلاح تستخدمه في تربية زوجتك، وإنما هو حل للمشاكل عندما تتعذر الحياة الزوجية بينكما، فلا يستعمل الطلاق إلا عند الحاجة إليه. فإن استعمل في غير ذلك فهذا من الجهل والحماقة. والشارع عندما شرع الطلاق إنما شرعه لأجل حل الإشكال عند تعدد الوثاق بين الزوجين، فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. فلا تظن أن الطلاق عبارة عن شيء تشهره في وجه زوجتك كلما أردت. الأمر الثاني أنك عندما تلفظت بالطلاق فأنت تدرك معنى الطلاق وما يترتب عليه، ولهذا استعملته سلاحا في وجهها، لأنه هو وسيلتك للتهديد لكي تقمع به شوكتها وحجتها. الأمر الثالث أن عليك أن تذهب أنت وزوجتك إلى القاضي وتخبره بما حصل بينكما ليسجل هذا ويبين لكم ما ينبغي أن يكون عليه حالكم. الأمر الرابع أنك إذا كنت قلت عليك بالطلاق مرة واحدة ولم تتعرض للثلاث فهذا الأمر إذا لم يسبق أن قلت مثل هذه الكلمة قبل هذه المرة فأرجو أن يكون الأمر فيه ليس بعسير، لأن المعنى إن كنت قاصدا للطلاق فإنه يسجل عليك طلقة واحدة، وإن كنت لم ترد الطلاق وإنما أردت مجرد التهديد ولا تريد فراقها إذا أنها ذهبت فحينئذ عليك كفارة يمين، ولكن لا تعد لمثل هذا الكلام. يقول ما الفرق بين التوكل والتواكل؟ التوكل معنى أنك تعتمد على الله تعالى في تحقيق مرادك بعد فعلك الأسباب، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أعقل ناقتي أم أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، فالعقال ليس هو الذي يمسكها وإنما هو سبب، وأنت اعتمد على الله تعالى في حفظها. وأما التواكل معناه أن يترك كل إنسان ما يخصه من مسؤولية للآخرين، فإذا كان عمل مكلف به عدد من الناس كل واحد يتركه ويقول فلان يقوم بالمهمة. هذا يقول تقرب مني إنسان مبلغا من المال مضى عليه عدد من السنوات وكنت فيما مضى أخرج الزكاة، ولما فقدت الأمل في إعادتها تركت الزكاة، فهل واصل دفع الزكاة بعد هذه الفترة أم لا؟ نقول لا، لا تواصل دفع الزكاة، إذا أعادها إليك ما دام أنه مفسد أو مماطل فإنه إذا أعادها وسلمها إليك تخرج الزكاة السنة. نحن 10 أشخاص قمنا بعمل صندوق لحوادث السيارات لا قدر الله، فما حكم ذلك وهل على ما فيه من نقود الزكاة أم لا؟ نقول نعم، ما فيه من نقود فيها الزكاة، وهذا صندوق تعاون بينكم فيما يظهر من كلامك ولا بأس به، لأنه نوع من التضامن فيما بينكم والتعاون، و ما دام الإنسان يتبرع في قسط من المال لأصحابه وزملائه فهذا لا بأس به. لا، هم شركاء، شركاء في الصندوق فيخرجون الزكاة زكاة. هل يأجوج ومأجوج من الإنس أم خلق آخر؟ وهل لخروجهم علامة ومتى يخرجون؟ نعم، يأجوج ومأجوج هم من الإنس وهم يخرجون في آخر الزمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم أشار بيده وقال إنه فتح من شد يأجوج ومأجوج مثل هذا، وهذا دليل على سر خروجهم وعظيم فتنتهم وخطرهم. هذا يقول جنين بقي في بطن أمه منذ 6 سنين تقريبا ولم تلد، والأب توفي منذ 7 سنين، فهل المرأة أن تتزوج؟ نقول لا، لا بد من إخراج هذا الحمل من البطن، ما دام الحمل في البطن فلا يجوز لها أن تتزوج وهي لا تزال في العدة ويلزمها الحداد، لكن عليها أن تراجع المستشفيات لأن تأخرهم طول هذه المدة تدل على وجود مشكلة، فكان ينبغي أن تراجع طبيبة مسلمة لمساعدتها في حل تأخر الوقت. القرآن هو كلام الله، القرآن هو كلام الله تعالى تكلم فيه على الحقيقة، وكلامه ليس خلقه إنما هو صفة من صفاته. يقول طفل له من العمر 3 سنوات لبس الإحرام للحج، ولكن لبس الملابس الداخلية تحت الإحرام، فهل عليه دين؟ نقول نعم عليه، فدية لبس المخيط دام أنه لبس خميلة أو سراويل، فهذا عليه فدية لبس المخيط، فهي دفع ساس أو طعام 6 مساكين واحد أو كيلو ونص من طعام أهل البلد، رز أو خمس أو صيام، أنت الصيام ليس له لأن الصيام لا يطالب به، لكن هذه على وليه، وليه إما أن يذبح عنه الشاة أو أن يطعم عنه 6 مساكين. في مكة لا الآن كان حلف بالطلاق 3 وهو غاضب جدا انه لن يقيم في الفندق هو واشرفه، فهل لو اقام في هذه الليله يحسب عليه الطلاق ام لا؟ نقول عليه ان يخرج ولا يبقى حتى لا يبقى عنده الوسواس ويستمر في هذه المنطقه ويبحث الى مكان اخر. ما هو علاج بعض الوساوس التي يقذفها الشيطان في قلبي بالشك واشياء من هذا القبيل؟ عليك ان تستعيذ بالله من الشيطان وتقول امنت بالله وعليه توكلت واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وتصرف ذهنك عن الاشتغال بهذه الوساوس الى الاشتغال بامور تنفعك ونحو ذلك. يقول ما حكم استعمال السبحة في الأذكار بدلا من الأصابع لأجل إكثار الذكر وأنها تذكر الناس بالذكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام هل كان له سبحة؟ في أحد منكم سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام معه سبحة؟ ما أحد ذكر شيء، إذا يكفينا أن نكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام ولا نريد غير هذا، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقلده فيما يتعبد به لربه. في هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.